بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما يستفتح به العبد ويطلب به المعبود. الحمد لله رب العالمين، أعظم ذكر ذاكرين وأكرم آيات شاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار مصابيح الهدى وأعلام الرضا. صوت القاهرة لصوتيات والمرئيات يسعدها أن تقدم للمسلمين أحدث إصداراتها الرائعة والمتميزة، دعاء الرضا والرضوان للقارئ الطبيب صلاح الجمال.